يا كاشف الهم ويا مزيل الغم، يا رحمن يا رحيم، يا عفو يا كريم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أعوذ بعزتك وجلالك من شتات الأمر، ومن مس الضر، ومن ضيق الصدر، ومن عذاب القبر، ومن حلول الفقر، ومن تقلب الدهر، ومن العسر بعد اليسر، ومن العقوق بعد البر. وامنن علي يا إلهي بدوام العافية والستر. إلهي يا منقذ الغرقى، ويا منجي الهلكى، ويا شاهد كل نجوى، يا سامع كل شكوى، يا كاشف الضر والبلوى، يا قديم الإحسان، يا دائم المعروف، يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام. أمنن علي يا إلهي بجلال إكرامك، وتفضل علي بعظيم نعمك وإنعامك، وعافني يا إلهي في صحتي، وعافني في بدني، وعافني في قوتي، وعافني يا إلهي في دنياي وآخرتي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا سامع الأصوات، ويا عالم الخفيات، ويا باعث الأموات، ويا مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات، ويا خالق الأرض والسماوات، يا من يملك حوائج السائلين، ويعلم ضمائر الصامتين، اقض حاجتي يا من يعلم سري وعلانيتي. اللهم افتح لي أبواب الخير والتيسير، وسد عني باب الشر والتعسير. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني إلهي بفضلك عمن سواك. اللهم يا لطيف يا عليم يا خبير، ألطف بي فيما جرت به المقادير. اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم شفائي ودوائي، فأنا العليل وأنت المداوي، وأنت ثقتي ورجائي، واجعل حسن ظني بك شفائي. اللهم احفظ علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت يقيني، وارزقني رزقا حلالا يكفيني. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك توبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا

أنت يا ربنا حسبنا، وأنت سندنا، إليك لجأنا، وعليك توكلنا، ولا وكيل لنا غيرك. اللهم إنا نذكرك فاذكرنا، ذكرناك يا ربنا تقديسا وتنزيها، فاذكرنا مغفرة وإحسانا، ذكرناك يا مولانا خالقا بارئا، فاذكرنا رعاية حفظا، ذكرناك يا كريم رازقا وهابا، فاذكرنا كرما وعطية كريم وهاب. اللهم أرشدنا وألهمنا وعلمنا كيف نشكر لك فلا نكفر نعمتك، وكيف يكفرها أولياؤك وآلاؤك عمت كل الوجود وفاضت على كل موجود. حيثما توجهنا يا كريم الوجه فثم وجهك، حيثما نظرنا يا منعما بالخيرات فثم إنعامك، حيثما اتجهنا يا خالق النعمة فثم نعمك، حيثما تعبدنا يا أحد يا صمد فثم وحدانيتك، حيثما التجأنا يا رب الخلائق فثم ربوبيتك، وحيث استوهبنا يا واسع الإحسان يا وهاب فثم مواهبك. فسبحانك يا كريم يا منعم يا محسن يا وهاب. اللهم رضنا بما رضيت لأصفيائك الخلصاء، والطف بنا فيما ينزل من القضاء، واجعلنا لما ينزل من الرحمة من خزائنك مقصدا، واجعل يا إلهي فيك مرامنا، وحقق لنا فيك آمالنا، وأذهب من المهلكات ما خلفنا وما أمامنا. اللهم يا من قهر في أوليائه سطوات الشك بنور اليقين، وحفظ خاصته من الريب بسر الرحمن الرحيم، وصان أهل الصراط المستقيم من شرك الشيطان الرجيم، أسألك يا إلهي أن تهدينا إلى طرائق الصديقين، وأن تترك بنا مسالك أولي العزم من المرسلين. إلهنا ألهمنا الإقلاع عن الخطايا بصادق الندم وخالص الاستغفار، وقد سألناك يا ربنا بصدق الحاجة وخالص الاعتذار، يا غفار يا ستار يا قابل التوب يا رحيم العباد وراحمهم، يا كريم الوجه يا أرحم الراحمين. إلهي اصرف قلوبنا وجوارحنا عن فتنة الدنيا وزخرفها، ووجهنا إلى سبل جنانك فهي الأمل المنشود وهي الوعد الموعود، وأنت يا إلهي الرب المعبود. وصلى الله وسلم على البشير الهادي سيدنا محمد وعلى آله وذريته وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ ورواه في الكبير موقوفا على عبد الله بن مسعود بأسانيد أحدها جيد. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بإسناد جيد. وعن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله: من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمراء الأجناد، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة، سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه. وعن بلال رضي الله عنه أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني ورواته ثقات. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للصلاة المكتوبة عند الله وزنا، من انتقص منها شيئا حوسب به فيها على من انتقص. رواه الأصبهاني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره، فإن أتمها عرجا بها، وإن لم يتمها ضربا بها على وجهه. رواه الأصبهاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه،

وفي حديث شعبة، ثم قال لي: إنك بأرض الربا فيها فاشٍ، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قط فلا تأخذ، فإنه ربا. أخرجه البخاري. وقوله فاشٍ، الفاشي الظاهر، فش الشيء يفشو إذا ظهر. أما القط فالفصفصة، وهي التي تسميها الناس الرطبة من علف الدواب. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. وفي رواية: ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي الأولى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لقد استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 مرة. أخرجه الترمذي. أما ليلة البعير فهي التي اشترى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من جابر بن عبد الله جمله وهم في السفر، وحديث الجمل مشهور. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. أخرجه الترمذي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مهتم، فقال: ما لي أراك منكسرا؟ قلت: استشهد أبي يوم أحد وترك عيالا ودينا. فقال: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قلت: بلى. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وإنه أحيا أباك فكلمه كفاحا. فقال: يا عبدي تمنى علي أعطك. قال: يا ربي تحييني فأقتل ثانية. قال سبحانه: قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. فنزلت: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أخرجه الترمذي. وقوله كفاحا، يقال كلمته كفاحا أي مواجهة ليس بيننا حجاب. عن ثابت البناني رحمه الله قال: إن أنسا قال له: خذ عني، فإنك لن تأخذ عن أحد أوثق مني أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وأخذه جبريل عن الله عز وجل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا بني. أخرجه أبو داود والترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: